أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا قالوا تالله تفتأ تنكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إن ما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني اذهبوا فتحسسوا وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا قال لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين و